السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. ونأخذ هذه الاتصالات. تفضل يا محمد. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. السؤال هو الفرق في النية والأجر بين الصدقة والهبة والوقف. كيف يا محمد؟ الفرق بين الصدقة والهبة والوقف في النية والمعنوية، يعني ما في الفرق أصلا بينه في المعنى وفي الأجر. والله الصوت عندي مو واضح يا محمد من قبلك، الله يجزاك خير. تقول الفرق بين الصدقة والهبة والوقف؟ في الأجر وفي المعنى. في الأجر والمعنى. شفت شلون يا محمد؟ حاول انك تشوف الاتصالات من جهتك، بارك الله فيك. نعم، تفضلي يا آمال تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان عندي سؤال. تفضلي يا اختي، اخفض التلفزيون عندك الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون، سمعين من الهاتف. حاضر، شكرا. لو سمحت يا شيخ، أنا هكا باهي؟ جيد. ما خفضت التلفزيون يا آمال؟ آمال اخفضي صوت التلفزيون. حاضر حاضر حاضر. تفضلي. شكرا. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي شوية ذهب. نعم. تفضلي. عندي شوية ذهب شريته لللبسة، عملته لللبسة نلبس فيه توريكة، حتى توا نلبس فيه، ولكن كي قيدت في الحج قلت كي يجيني يطلع اسمي في الحج، خاطر احنا بالقرعة عندنا الحج في تونس، نبيع الذهب ونمشي به للحج، هل فيه زكاة ولا لا؟ أنت عندك ذهب، أنت أصل الذهب لللبس يعني والاستعمال؟ أي نعم نعم. وحطيتي على أساس تبيعين لأجل الحج، ها؟ إلى حد الآن نلبس فيها، ما إحنا عندنا في تونس القرعة في القرعة معروف القرعة، لكن أنت ما بعتي إلى الآن؟ لا لا لا لا، مازال ذهب، مازال قاعد هو على أصله. إن شاء الله يا آمال، إن شاء الله. شكرا شكرا. أهلا جزيلا. وسهلا، حياك الله. طول عمرك، أهلا وسهلا. تفضل يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى الدكتور، حياكم الله وبارك فيكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب لو سمحتم دكتور، عندي سؤال مؤقت عندي، يعني سؤال يعني واقع ليس يعني خيالي، حتى أردت أن أطرحها لديكم إن شاء الله. تفضل تفضل يا أخي يوسف، تفضل. هناك أخت يعني تزوجت برجل و يعني مكثت مع هذا الرجل سنوات ورزق بأولاد، ثم غاب هذا الرجل خلال سنوات عديدة، أكثر من 4 سنوات بكثير. نعم. الأخت تزوجت برجل آخر لأن لم يعرف أين ذهب الرجل الأول، فحكموا عليه أنه توفي فاعتدت، ثم تزوجت برجل آخر، وبعدما تزوجت بهذا الرجل الثاني جاء الرجل الأول وسلبها من الرجل الثاني. والأخت أيضا يعني قالت للزوج الثاني بأنها لم تعد تحبها، هي تريد الرجوع إلى زوجها الأول، وطلبت الخلع، فالرجل الثاني وافق على الخلع، فالأخت اختلعت، وعندها يعني رجعوا المهر إلى الرجل الثاني. إذا سؤالي هنا، إذا رجوع الأخت إلى زوجها الأول هل يحتاج إلى عقد جديد وكذلك إلى مهر جديد؟ هذا عندي إشكالية في هذا الشيء. إن شاء الله. سؤال وادي دكتور. واضح. نعم يا يوسف واضح. حياكم الله دكتور. أنا يوسف في الشارقة جامعة القاسمية. أهلا وسهلا يوسف، بارك الله فيك، إن شاء الله تسمع الجواب. حياكم الله. تفضل. تفضل، من معي؟ تفضل. من تونس. من؟ خيرة من تونس. من أختي؟ من تونس، من تونس. ما اسمك؟ ما اسمك؟ خيرة، خيرة. سارة؟ أي خيرة. من؟ خيرة، خيرة. ما أدري والله، تفضلي أختي، تفضلي. حب نسأل الشيخ. تفضلي أنت على الهواء، تفضلي. آه يا أخوي سمحني يا شيخ. تفضلي أختي. يا شيخ. يا شيخ. تفضلي أختي. أختي مشيت للعمرة. إيه. عملت عمرتي بلدي، عملت عمرة لأمي، عملت عمرة بلدي. رجعنا بعد العمرة. رجعنا بعد العمرة في الوقت اللي كان. وقالوا لنا شزوكم اللي هزونا من هنا، قالوا شزوكم الحجر الأسود. وين راحت؟ لا ما رحت عشان نسمع فيك. قلت لك هزونا الحجر الأسود، مشينا لك الحجر الأسود. كي راك الشاكلي الحارس نتاع الحجر الاسود قال ما الحرمات ما يقحزوش، الحرمات ما يقحزوش. وكي هو قال الحرمات ما يقحزوش، ناي ايه قريب لي هو ايده، قريبت لي بص لايده هو بعد وانا بص الحجر الاسود. هذيك خايفه من انا يا حاج خويا شيخ خويا خايف. ما ادري والله اليوم اتصالات، ما ادري والله من عندنا ولا من عندهم، من تونس بالذات يعني. طيب نكتفي شوي. ها يلا تفضل ابو محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة وبركاته. يسعدك يا شيخ. مرحبا أبو محمد. في مشكلة الناس هذول عندهم وسواس قهري يعني. إيه. أنا عندي أختي الله يرحم والديك تزعل كثير ويعني شق ثيابها وهذا يعني ما أعرف شو المشكلة يعني، أساس نصيحة من عندك بس. يعني عندها وسواس قهري هي؟ والله ما تحب يعني أي واحد تشوفه بالحوش تزعل، الأكل هذي يلمس تزعل، يعني مشكلة كبيرة أشوف البيت. من متى معها يعني شيء مفاجئ؟ من زمان. لا فترة يمكن سنة سنتين أكثر. كم عمرها؟ 40 يعني بالأربعين فوق. إي إن شاء الله يا محمد إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. مرحبا مرحبا. طيب الأخ محمد من السودان، طبعا محمد كان عنده أسئلة للأسف انقطع الاتصال، سأل عن الفرق بين الصدقة والهبة والوقف، يقول من حيث الأجر والمعنى. محمد بارك الله فيك، هذا الذي فهمت أنا من سؤالك الذي انقطع، بأنك تسأل ما هو الفرق بين الوقف والهبة والصدقة من حيث الأجر ومن حيث المعنى. أما أخ الفاضل من حيث المعنى، فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما معنى ذلك؟ تحبيس الأصل يعني عندك عين، ما هي العين؟ مثلا شقة، بناية، بيت، مزرعة، مثلا سيارة، هذه سمى عين، هذه سمى عين، تحبيس العين، تحبيس الأصل، هذه سمى أصل، سمى عين. وتسبيل المنفعة، ما هي المنفعة؟ ما ينتج عن هذه العين، يعني إجارة الشقة، ثمرة المزرعة، منفعة السيارة، ها؟ هذه كلها في سبيل الله. ويقوم الواقف بوضع شروط، مثلا يقول أوقفت هذه الشقة للفقراء، يعني الريع للفقراء، للمساكين، لطلاب العلم، للمرضى مثلا، لكذا، على شرط الواقف، هذه يسمى الوقف. بالنسبة للصدقة، الصدقة مأخوذة من الصدق، الصدقة مأخوذة من الصدق، صدق المتصدق، وهي على نوعين، فريضة ونافلة. الفريضة ما هي؟ الزكاة، لأن الزكاة تسمى أصلا صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه ركن من أركان الإسلام. والثاني نافلة، وهي التي يتصدق بها الإنسان تطوعا يتصدق بها على كل أحد. والصدقة لا يشترط فيها ما يشترط، صدقة النفل لا يشترط فيها ما يشترط في الزكاة. أما الزكاة فأصناف من يستحقها ثمانية، ورد ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. واضح؟ أما الصدقة النفل هذه ممكن تعطيه للغني، يجوز التصدق على الغني، يجوز التصدق على مثلا الوالدين، يجوز التصدق على الأولاد. لاحظ كيف تختلف عن الزكاة. بالنسبة للهبة، الهبة هي شيء يقوم به الإنسان لأجل أن يتحبب إلى الآخرين فيهديهم شيء، يعني من الأشياء التي ينتفع بها، ينتفع بها، هذه تسمى هبة. والهبة على نوعين، هبة بقصد الثواب الإثابة يعني، وهبة بغير قصد الإثابة. الهبة التي بغير قصد الإثابة وهي مثلا أن يأتي الأب مثلا ويهب أولاده، يريد أن يعطي أولاده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأب لما يهب أولاده لا يريد الإثابة، لا يريد مثلا منهم أن يعطوه مثلا. واضح؟ هذه يسمى هبة بغير قصد الإثابة. هبة بقصد الإثابة، وهذه يرجع فيها لما تعارف عليه الناس. مثلا المساعدات في الزواجات، يجي شخص مثلا في زواج من يعني زواج صديق له أو قريب أو من العائلة فيهبه شيء، هذه الهبة بقصد الإثابة. يعني بمعنى إذا صار عندنا زواج، صار عندنا مناسبة مثل هذه، يرد لي مثلها، يرد لي مثلها. وهذه طبعا راجع إلى نية الواهب، إلى العرف المتعامل به في يعني المكان أو الزمان. أنت سألتني تقول ما هو يعني الفرق من حيث الأجر أيضا، هذا المعنى ذكرت لك المعنى. الأجر لا شك بأن أفضل الصدقات الوقف، أفضل الصدقات الوقف، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ونكتب آثارهم، ونكتب، قال العلماء المقصود بها الوقف لأنه يبقى. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الآية الكريمة إنا نحن نحيي ونميت ونكتب ما قدموا، أيضا في آية أخرى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه قالوا أيضا في الوقف. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة جارية. صدقة جارية، ما هي الصدقة الجارية؟ إني أبني مسجد وأجعله في سبيل الله، إني أوقف أرض أجعلها مقبرة للمسلمين، إني أوقف شقة أو بيت وأجعله للفقراء، للمساكين مثلا، للمرضى، هذا يسمى الوقف. هذا هو أكثر أجر لأنه باقي الأجر ما بقيت العين. ثم بعد ذلك الصدقة، الصدقة يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا شك الصدقة هي أصلا الوقف صدق، لكن الوقف لما حبس الإنسان الأصل صار أفضل الصدقات، أفضل الصدقة. تبقى الهبة، والهبة في الغالب يعني الإنسان يرجو من ورائها شيء، هو يريد أن يتحبب، يريد أن يتقرب إلى شخص معين مثلا، وإن كان فيها يعني جانب أخروي إلا أن فيها جانب أيضا دنيوي، ولذلك تأتي في المرتبة الثالثة حسب ما ذكرت من هذه الأنواع الثلاثة. آمال من تونس تقول عندي ذهب، أنا أناوي أذهب إلى الحج، وعندنا الحج بالقرعة والذهب ما زال عندي، هل عليه زكاة في ماله إذا حال عليه الحول؟ أختي آمال بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لك الحج، أسأل الله تعالى أن يوفقك لأن تحج بيت الله الحرام. بالنسبة للذهب أختي الفاضلة، طبعا عندنا مسألة وهي هل الذهب الملبوس هذا عليه فيه زكاة أم لا؟ الذهب اللي تلبس المرأة هي اقتنته لا للتجارة، اقتنته لا للكنز، ما كنزته حتى تبيعه بعدين، لا هي اشترته أو أتاها مهر أو شيء لغرض اللبس والتحلي في الأعياد، في المناسبات، في بين النساء لزوجها مثلا، لنسائها. هذا فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. أنت الآن تقولين أنا ناوي الحج وأنا أنتظر اسمي متى يخرج في القرعة حتى أذهب إلى الحج وأبيع هذا الذهب لأجل أن أذهب إلى الحج، تقول هل فيه زكاة؟ الجواب لا، ما فيه زكاة، ما فيه زكاة، بارك الله فيك ما دام هذه نيتك. فإذا بعتيه وذهبت بهذا المال إلى الحج وعدت وبقي مبلغ مالي، هذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول من جديد ففيه الزكاة. أما إذا كان دون النصاب أو ينقص عن النصاب أثناء الحول ما عليك زكاة فيه، ولله الحمد والمنة. يوسف من الشارقة بارك الله فيه يقول بأن يعني رجل تزوج امرأة ومكث سنوات ثم غاب ما يزيد على 4 سنوات، يقول بأن المرأة تزوجت برجل آخر وعاد الرجل من جديد وطلبها من الثاني، وهي المرأة تريد الرجوع إلى الأول. طبعا يقول وافق الزوج الثاني على الخلع، أرجعت له المهر واختلعت منه. يسأل يوسف يقول بالنسبة للزوج الأول هل يلزم أن يعقد عليها من جديد، أو هل يلزم بأنه يكون يعني يكون هناك مهر؟ يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرجل الذي المفقود الذي غاب عن امرأته، فإن أهل العلم يقولون إن كانت غيبته في طريق غالبه السلامة فإن المرأة تنتظر هذا الزوج، واختلفوا في مدة الانتظار على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن تنتظر إلى 90 سنة من ولادته، قالوا 90 سنة من ولادته، ويحكون هذا أقوال وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن أهل العلم من ذكر بأنها تنتظر ما يغلب على الظن بأنه يعود، خاصة إذا كان طريق يعني ذهب في طريق غالبه السلامة، غالبه السلام. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا، القول الثالث قالوا بأن الانتظار تنتظره بشرط أن لا تتضرر بهذا الانتظار، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لا يعقل أن امرأة تنتظر زوجها مدة 90 سنة. يعني أفترض الآن لو زوج عمره 40 سنة ها وغاب عن امرأته، كم تنتظر؟ 50 سنة. وهذا حقيقة يعني مشقة عظيمة. ولذلك المرأة إذا غاب زوجها غيبة غالبها السلامة فإنها تنتظره، تنتظره فيما يغلب على ظنها أنه يعود. فإذا تضررت وشعرت بأن الزمن يمر والوقت يمضي فلها الحق أن ترتفع إلى القاضي وتطلب من القاضي أن يزوجها، يفسخ نكاح الأول ويزوجها من الثاني. واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. القول الحالة الثانية إذا ذهب الرجل في طريق غالبه الهلكة، راح إلى حرب مثلا، راح إلى مواطن فتنة والعياذ بالله، راح في صحراء، هذه الصحراء فيها مجاهيل، ما ذهب في طريق معبد ولا في طريق آمن، وإنما دخل في مجاهيل الصحراء ها، والصحراء معروفة وما فيها، فإن هذا غالب. أو قالوا ركب البحر قديما، يقولون ركب البحر لأنه يهلكون قديما ها، فقالوا تنتظره 4 سنوات لفتوى عمر بن الخطاب ولفتوى جمع من الصحراء. رجل غاب غيبة ما عرف يعني أين ذهب، وهذا الطريق غالبه السلامة، غالبه السلام وليس غالبه الهلاك، ثم تزوجت بعد ذلك ها وعاد هذا الزوج، عاد هذا الزوج، فهنا الزوج بالخيار، الزوج بالخيار، إما أن يرضى وإما أن يأبى، إما أن يرضى وإما أن يأبى. فإن رضي أرجع الزوج الثاني أو أعطى الزوج الثاني للزوج الأول المهر الذي أعطاها لهذه المرأة. واضح؟ الزوج الثاني يقوم فيعطي هذا الزوج الأول المهر الذي أعطاه للمرأة. فإن لم يرضى فإنها تعود إلى الأول، تعود إلى الأول. وهل تعود إليه بعقد جديد؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. الذي يظهر والله أعلم أن المرجع في هذا إلى القاضي، المرجع في هذا إلى القاضي. فإذا كان القاضي قد فسخ نكاحها من الأول فإن تحتاج إلى عقد جديد، تحتاج إلى عقد جديد. ولذلك يا يوسف المرجع في هذا إلى القاضي الشرعي. ما دام أنت الآن ذكرت صورة المسألة بأن القاضي فسخ نكاحها وزوجها من الثاني، والفراق بين الزوجين يكون في 4 حالات: الحالة الأولى الموت، الحالة الثانية الطلاق، الحالة الثالثة الخلع من قبل الزوجة، والحالة الرابعة الفسخ من قبل القاضي، الفسخ من قبل القاضي. فإذا القاضي فسخ النكاح فإن الثاني يعقد عليه، وإلا الأصل أنها تعود إلى الأول من دون عقد. هذا إذا كان تزوجت مثلا يعني خاصة في الزمن السابق لم يكن بمثل هذه الإجراءات الموجودة حاليا الآن عند المحاكم وكذا، وما يترتب على ذلك من إجراءات مدنية فيما يتعلق بالهوية الوطنية، ما يتعلق بإثبات الهوية مثلا، فإن القاضي يظهر والله أعلم الآن يعقد عليها عقدا جديدا. نعم أم حسن. ها أم حصة، تفضل يا أم حصة. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي. شيخ ما عليك أمر، بس عندي سؤال بخصوص الزكاة. الوالد يسأل هل يجوز أنه يعطي الزكاة لأولاده؟ مثلا ولده يعني هو موظف الحمد لله سلم راتب، لكن مثل ما تقول التزامات وديون من بنى بيت من أسرة، يعني مستعتر نوعا ما إن شاء الله، هل يجوز أنه يعطي الزكاة لأولاده؟ أبشر أختي، جزاك الله خير. مرحبا. حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ أول سؤال، إن في بعض الناس يستخدمون الحديث لما ضرب الدف في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وجريتان من الأنصار غنوا في أيام بعاد، يستخدمون هذا الحديث حتى يعني يقولون إن الغناء والمعازف حلال، يعني ما ورد يعني على هذا إن شاء الله. والسؤال الثاني، إذا يعني في الصلاة اللي يقرأ فيها الإمام جهرا ويعني انكسر وضوءه وهو يعني يقرأ الصورة اللي بعد الفاتحة، واللي يعني هو ترك الصلاة وهو قاعد يقرأ، فلازم واحد تاني يتقدم لكن هو مش حافظ الآيات اللي كان يقرأها الإمام، فهل هو يعني يسمي بعدين يبدأ صورة جديدة ولا ينتقل إلى الركوع؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا أهلا حمزة. كلثوم. نعم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك على هذا البرنامج. أهلا وسهلا أختي. هذاك الحد الماضي سألتك سؤال وما فهمتينيش. ها فهميني الآن. صح لك الآن. أنا سألتك على يعني كان زوجي تشاجر مع قريبه، ولكن ليس قريبه اللي ضربه، زوجي تعصبه وضرب يده مع الطاولة. كيف زوجي ضرب يده مع الطاولة؟ زوجك ضرب يده على الطاولة؟ وبعدين الشجار. أيوة أنا صححت لك السؤال الأحد الماضي، وش هو يا يعني قدر ولا ولد الرسول؟ يعني ممكن تعيدي للسؤال لأني نسيت والله السؤال، عيد السؤال لو سمحتي يا كلثوم. أنا يا زوجي تشاجر مع قريبه وبشدة فقدان أعصابه ضرب يده مع الطاولة. أها. وأصبحت يده عاجزة عن الحركة. طيب. مدة شي 3 سنوات أو 4. يعني ليس قريبه الذي ضربه؟ لا، ضرب نفسه يده ضربها مع الطاولة. طيب وأنت تسأليني يعني هل يستحق الدية؟ يعني أسألك ما حكم يعني وش قضاء أم يعني ولد الرأس؟ إيه قصدك يعني هل الآن هو هذا قدر الله أم هو أضر بنفسه؟ نعم. إن شاء الله. عندي سؤال آخر. إن شاء الله تفضلي. الإسلام يحط على أن المرأة تخرج بإذن زوجها. نعم. المرأة تريد صلة الرحم مع أشخاص لا يحبهم زوجها في علاقة ما لا يحبهم، وهي تذهب وهو غير راضي عن أن تذهب عندهم. والزوج غير راضي ها؟ نعم الزوج غير راضي عن ذهابها. حتى كان علاقة بيناتهم علاقة غير. طيب سؤال آخر يا كلثوم. لا شكرا. أهلا وسهلا حياكم الله. يلا طيب أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه. طبعا أعتذر من الأخت من تونس اللي سألتني عن العمرة ما عرفت والله إيش قالت، خاصة في تشويش عندها في الاتصال. ممكن يا أخت الفاضلة تتصلين من جديد. أبو محمد من أبو ظبي يقول عندي أخت تقريبا عمرها 40 سنة عندها وسواس قهري وتزعل يعني وتشق ثيابها وإذا شافت أحد في الحوش يعني من ذكر أشياء. أبو محمد بارك الله فيك. طبعا بالنسبة يعني الحالة اللي ذكرت ووصفت لابد من يعني علاج مثل هذه الأخت، وذلك عن طريقين. الطريق الأول الرقية الشرعية، واضح أن الأخت اللي عندكم تعاني مشكلة نفسية، واضح عندها اضطراب وعندها مشكلة نفسية، فتعالجونها بالرقية الشرعية. وأعظم آية أو أعظم سورة في الرقية الشرعية سورة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، فهي تقرأ على نفسها وأنتم تقرؤون عليها، أو تجيبون يا أبو محمد شخص راقي أو امرأة راقية على المنهج الطيب وعلى الاستقامة، ويعني وواضح عندها علم أو عنده علم شرعي، ويرقيها بحول الله تعالى، وإن شاء الله يعني تشوف العافية. الثاني العلاج عن طريق العيادات أو الرقية. إن بعض الناس عنده ثوران هيجان يعني ما ما ما ما تتحكم فيه، لكن إذا أعطي بعض الأدوية وسكن وهدأ ممكن يعني يرقى ويتأثر بهذا. بارك الله فيك أبو محمد. أم حصة من الشارقة تقول الوالد يسأل هل يجوز إعطاء بعض الأولاد من الزكاة، تقول عيالهم موظفين ولله الحمد، لكن بعضهم عليه يعني التزامات وعليه ديون. أختي أم حصة بارك الله فيك، أولا القاعدة الشرعية أن الأصل لا يعطي الفرع والفرع لا يعطي الأصل. من هم الأصل؟ الأب والأم ما يعطون أولادهم من الزكاة، والفرع هم الأولاد ما يعطون الأصل اللي هم الأب والأم. فلا الأولاد يعطون آباءهم ولا الآباء يعطون أولادهم. لماذا؟ لأن النفقة واجبة على الطرفين، فالأب ينفق على أولاده وجوبا والأولاد ينفقون على آبائهم وجوبا. واضح؟ هذه القاعدة الأولى، أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان زكاة لأولاده. الأمر الثاني، نص العلماء على جواز إعطاء الوالد زكاة ماله لولده الغارم. ما معنى الغارم؟ عنده ولد عليه قروض عليه ديون وغير قادر على السداد. لاحظي غير قادر على السداد، يعني عنده راتب لكن ما يكفي وغير قادر أن يسدد، وواضح بأنه تورط بهذه القروض أو هذه الديون بشرط أن تكون بحق لا بباطل. فإن في هذه الحالة يجوز للوالد أن يعطي ابنه من الزكاة لسداد الديون، أو يذهب هو يسدد عنه الديون من الزكاة. كذلك الابن يعطي والده إذا كان غارم وغير قادر على السداد، غير قادر على السداد، فيجوز في مثل هذه الحالة. أما بقية الحالات لا، بقية الحالات لا. بارك الله فيك. لكن ممكن الوالد يعطي زوجة الابن إذا كان الولد غير قادر على الإنفاق عليها مثلا، يعطي زوجة ابنه مثلا. واضح بهذه الطريقة. وبالمناسبة يعني أنبه إلى قضية وهي للأسف الشديد منتشرة جدا، وهي قضية إعطاء الزكاة لكل أحد. يعني للأسف الشديد نحن على أبواب رمضان، بلغنا الله وإياكم شهر الصيام والقيام، وجعلنا الله وإياكم فيه ممن يعني يخرج منه مقبولا. يكثر طبعا شهر رمضان يخرج الناس زكاة أموالهم. تأتيني أسئلة غريبة جدا، يعني بعض الناس الآن يعطي زكاة يعني لأقاربه، يقول عطوا أقاربي الزكاة. طيب هذا غني، هذا مقتدر مو مستحق للزكاة، يقول لا عطوه. بأي حق؟ الزكاة الله عز وجل هو الذي تولى يعني بيان من يستحقها بقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يسألانه الصدق يعني الزكاة، صعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر إليهما من أعلى إلى أسفل، فوجدهما جلدين يعني قويين، قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وزجرهما النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة بابها أوسع مثل ما ذكرنا قبل قليل في الجواب للأخ محمد من السودان، الصدقة بابها أوسع، لو تصدق على غني يجوز، تصدق على والديك يجوز، تصدق على أولادك يجوز، تصدق على زوجتك يجوز، على زوجها يجوز، الصدقة بابها أوسع. أما الزكاة فلا، الزكاة هذا ركن من أركان الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يتساهل في إخراج الزكاة. وبلغني عن كثير من الفضلاء الأخيار الطيبين اللي يطلعون زكاة أموالهم، لكن للأسف يضعونها بأيدي من لا يستحق، من لا يستحق. ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرى الفقير ويتحرى المسكين ويتحرى الغارم، ما كل غارم يعطى من الزكاة، في ناس عليهم قروض لكن قادر يسدد، هذا ما يجوز تعطيه من الزكاة. واضح؟ شخص الآن عليه 300,000 400,000 ها، وقادر يسدد، عنده راتب وعنده دخله وأقساط شهرية مثلا، هذا ما تعطيه من الزكاة. لكن شخص غارم وهذه الغرامة وهذا القرض ما أعجزه عن السداد، هذا الذي يعطى. بارك الله في الجميع. حمزة بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: بعض الناس يستخدمون حديث ضرب الجاريتين بالدف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون بأن هذا الدليل على جواز المعازف. حمزة بارك الله فيك. أولا بالنسبة لضرب الدف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولذلك يجوز للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس، يضربن بالدف في الأعراس. واختلف العلماء هل الرجال كالنساء بالضرب بالدف في الأعراس، على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. الثاني بالنسبة للمعازف، الأئمة الأربعة المشهورين المتبوعين اللي لهم المذاهب الفقهية اتفقوا على حرمة المعازف. أما الدف فهذا مستثنى من المنع، مستثنى من المنع. والإنسان إذا جاء ليتكلم لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، ولا يجوز له أن يختطف النصوص اختطاف ثم يوظفها توظيف معين بعيد عن قواعد أهل العلم، وإنما يرجع في هذا إلى العلماء، يرجع في هذا إلى العلماء. والنصوص المحرمة للمعازف كثيرة، وأما الدف هذا مستثنى من القاعدة، وهذه معروفة المستثنيات من القواعد العامة في الشريعة مثلا، معروفة هذه وفيها مصنفات، فلذلك ينتبه الإنسان ولا يقول على الله بغير علم. حمزة يقول: يعني إمام كان يصلي وقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة أحدث وهو يقرأ، فانصرف وتقدم شخص ليكمل بالناس الصلاة، يقول هذا الشخص لا يعرف ما هي السورة التي كان يقرأ فيها الإمام ولم يحفظها أو شيء، ماذا يفعل بمثل هذه الحالة؟ يا حمزة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإمام، إذا أحدث أثناء الصلاة بطلت صلاة الإمام، وأما صلاة المأمومين فصحيحة. الأمر الثاني، ماذا يفعل الإمام في مثل هذه الحالة؟ يستخلف. ما معنى يستخلف؟ يأتي بالشخص الذي وراء المؤذن أو عالم أو طالب علم مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ويقدم ليكمل بالناس. بالنسبة للمسألة الثالثة، ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بفريضة، ولذلك هذا الذي استخلفه الإمام لو ركع مباشرة لا شيء عليه، ولو أراد أن يقرأ ليس شرطا أن يقرأ الآيات التي كان الإمام يقرأها ثم أحدث فيها، أحدث في الوقت الذي كان يقرأ في هذه الآيات، وإنما يقرأ ما شاء، يقرأ قل هو الله أحد مثلا ثم يركع بالمصلين. بارك الله فيك. نعم. أي نعم. تفضل يا أم مهرة. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت أستفسر منك بخصوص عندي زكاة. إيه. وعندي واحد من الأهل، ولد الخال، كفيف يعني، هو يعني شاب عدا بس عنده يعني طفلين، بس انه كفيف يعني، وخوالي هم اللي قاعدين يصرفون عليه وكذا، فهل ينفعني اعطيه من الزكاة ولا لا؟ هو ما يشتغل يعني قاعد. ما يشتغل. اي طيب، ابشر يا مهرة. مشكور. مرحبا ام مصطفى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. لا تفضل اخت، تفضل. العفو، شخص قبل 10 سنوات تنازل عن حصته لاخيه بالورث يعني. الان هذا الشخص يعاني من مشاكل ماديه وصعوبه الحياه، مع العلم حتى اوضح لك الصوره شيخنا، يملك بيتين وسياره. الان هسه اخوه يريد يرجع المبلغ، ولكن هل يجوز ترجيع المبلغ بنية الزكاة؟ بنية الزكاة؟ اي نعم. وهذا اخوه يعني يعاني، يعاني مثلا فقر وكذا، يعني يعني يشكي من ظروف الحياة، حياة صعبة، وهو عايش بالخارج طبعا. اي ام مصطفى، يعني تعرفين الفقير، الفقير المعدم ما يجد شيء، المسكين اللي عنده نص كفاية وما يكفي، يعني دائما يعني عايش في عازة وحاجة، هل هو مسكين؟ إيه يعني نستطيع أن نقول مسكين؟ لا لا دكتور، يعني قلت لك أني هو عنده بيتين وسيارة. مو بشرط، حتى لو كان، حتى لو كان، حتى لو كان عنده بيت وعنده سيارة مو بلازم، المسكين قد يملك سفينة مثل ما قال جل وعلا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، لكن عنده بيت وعنده سيارة، لكن عنده عليه عازة. ها اي نعم، يعني ما مو دائما يكون يعني موجود عنده عمل، يعني طيب. كل 6 شهور يجي عمل، كل شهرين 3. ان شاء الله يا مصطفى، ابشري. الله يسلمك، شكرا، بارك الله. مرحبا فيك. مرحبا مرحبا. وداد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يديك الصحة والعافية وطول عمري يا أخوي. آمين. ونستفيد من برنامجك الجميل. الحمد لله. الله يديك الصحة والعافية يا رب العالمين، ويجزيك خير إن شاء الله. جزاك الله خير، تفضل يا أختي. الله يسعدك. أخويا أنا يعني مش أقول عندي وسواس، بس أنا ذولا يعني الحمد لله والشكر لله، يعني ربنا ناعم عليا في صلاتي وفي نفسي، فبعدين إنه رسول المشكرين بيقول اتبعوا زي ما أنا كنت بصلي، بس أنا عقب الصلاة يا شيخنا عندي أسكار وعندي حاجات مرات يوسوس لي إنه مثلا هذه الأشياء ما يجوز، ليه؟ لأنه رسولنا ما كان بيعملها. يعني بقول دائما إنك من المنقرة دائما في 3/4 السور القرآنية بقول لكم قليل من عباد الشاكرون، ليه نحن ما نكون مثلا الشاكرون؟ لما أسجد وأقول يعني الحمد لله رب العالمين، الشكر لله رب العالمين، الحمد لله، يعني حاجة بيني وبين الله كم عادتها ألا بيني وبين الله، فهل هذا يحقق من صلاتي أو يعني؟ يعني أم أختي وداد، أنت تفكرين في الآيات اللي تقرأينها يعني؟ عقب الصلاة. ها؟ عقب ما أصلي، عقب ما أسلم. بعد ما تسلمين تبدين تفكرين في هذه الآيات. أيوة، بس كفين. وتلومين نفسك يعني، تقول ألوم نفسي وكذا. يعني أقول مثلا هل أنا أتجاوز فوق الرسول؟ أقول حاجات فوق مما هو كان بيسويها؟ إيه طيب، إن شاء الله. أبشري يا وداد، أبشري. الله يكرمك يا رب. الله أهلا وسهلا، حياكم الله. مع السلامة. مع السلامة. طيب، حمزة من أبو ظبي بارك الله فيه. لا، انتهينا من حمزة خلاص. طيب، كلثوم من المغرب بارك الله فيها. طبعا كلثوم سألتني حسب ما ذكرت الأحد الماضي، وقالت بأن زوجها تشاجر هو وقريب له، من شدة الغضب قام وضرب يده على الطاولة وتعطلت يده، شلت يده. تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ كلثوم بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن لا يغضب، الغضب موجود لكن يجب عليه أن لا يغضب، وإذا غضب أن يستعمل الطريقة الشرعية في محاولة إطفاء جمرة الغضب، ذلك أن الله تعالى امتدح الذين يكظمون الغيظ، قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، يكررها عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء الغضب شعبة من الجنون، الغضب شعبة من الجنون. طيب الثاني، إذا غضب الإنسان هناك خطوات يستعملها حتى يذهب عنه الغضب أو يذهب الله عنه الغضب، منها الاستعاذة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعني بينهما مغاضبة، وأحدهما قد انتفخت أوداجه من الغضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل إلى ذهب أحد الصحابة إلى هذا الرجل يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فماذا رد عليه؟ قال أتحسبني مجنونا؟ شوف شدة الغضب، سبحان الله العظيم، أتراني مجنونا؟ ولذلك الإنسان إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني الوضوء، قال العلماء يتوضأ، لماذا؟ لأن الغضب جمرة من نار وهو من الشيطان، ولا يطفئ النار إلا الماء، يتوضأ. قال العلماء فإن لم يذهب الغضب يغتسل. الأمر الثالث قال العلماء بأنه إذا غضب وكان واقفا يقعد، وإذا كان قاعدا يستلقي أو ينام على جنب. لماذا؟ لأن الإنسان في فترة الغضب لما يكون واقف أقدر على تنفيذ غضبه من كونه قاعدا. مثل زوجك كان واقف فضرب الطاولة فشلت يده. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، الإنسان ينبغي له إذا غضب أن يتصرف التصرف الشرعي، لأن الشيطان يحضر. المسألة الأخرى بالنسبة لزوجك الآن، هو أضر بنفسه ولم يعني يضره أحد، فهو الذي أضر بنفسه، ولذلك ليس على هذا القريب دية، وليس عليه ضمان شيء من هذه الأشياء، وإنما زوجك. الآن زوجك الواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل، وإن شاء الله أنه من المستغفرين ويندم على هذا الفعل، وأكيد من النادمين سواء بنية أو بغير نية، لأنه تلفت يده الآن تعطلت. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. الآن زوجك عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، وأن ينصح أي إنسان يغضب يقول له لا تقع فيما وقعت فيه، ولا تتصرف أثناء الغضب لا بقول أو بفعل. التصرف، ما تصرف امرؤ أثناء الغضب إلا ندم، ما تصرف إنسان حال الغضب إلا ندم بعد ذلك. أسأل الله تعالى أن يتوب على زوجك ويتوب علينا جميعا. كلثوم تسأل تقول يعني الإسلام يحث المرأة أن لا تخرج إلا بإذن زوجها، يقول إذا كان هناك أرحام الزوجة تحب أن تصلهم لكن زوجها لا يأذن لها، ما العمل؟ أختي كلثوم، نعم، أولا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها ولا يحق لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، لا تخرج إلا بإذن زوجها، لأن الزوج هو القيم عليه، فالله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك الأسرة مثل السفينة، لها ربان، ولذلك ربان البيت هو الزوج. وخروج المرأة من دون إذن زوجها لا شك بأن يعرض سفينة البيت للغرق، لأن يكون هذا نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع الفوضى، ما يمكن. هذا بيت وليس فندق الإنسان يطلع ويخرج على مزاجه، لا، بيت له قانون، له ضوابط، له حشمة. للأسف كثير من النساء ما يفقهن هذا الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن لا تخرج إلا بإذن زوجها، ودلت على هذا مجموعة نصوص تفيد بمجموع هذا الحكم الشرعي. الأمر الثاني، لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها من يكره زوجها، لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيتها من يكرهه الزوج حتى لو كان من أقاربها. ولذلك من حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيته أحدا يكرهه، ما دام أن الزوج يكره ما تدخل. المسألة الثالثة، لا يجوز للزوج، لاحظي، لا يجوز للزوج أن يتعسف في استعمال الحق اللي منحته الشريعة له، جاءت النصوص بمنح هذا الحق له، أن يتعسف وأن يظلم وأن يمارس هذه الفوقية بمنع زوجته أن تزور أرحامها لا سيما الوالدين من دون سبب مسوغ. ما في سبب، هكذا مزاجي، يقول مزاجي ما تروحين. طيب لماذا؟ قال مزاجي، ما في سبب. أما إذا في سبب لا، له الحق. يقول بعض الناس زوجتي إذا راحت عند أختها رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به. كيف؟ يقول ترجع متغيرة علي، متغيرة علي، متغيرة على بيتي، طلباتها تكثر. يقول إذن هي أختها هي المخببة، من حقي أمنعها؟ نعم، من حقك أن تمنعها من أختها. لماذا؟ لأن أختها مفسدة وليست مصلحة، أختها مخببة وليست إنسانة يعني تنصح بتقوية أواصر المحبة بين الزوجين. له الحق. أما إذا كان من دون حق فلا يجوز للزوج أنه والله يتعسف يقول لا ما تروحي لأمك. طيب وش ما هو السبب؟ يقول مزاجي. لا، مو مزاجك، أن تأثم. ولو ما خرجت المرأة فإنها هي التي تؤجر وأنت الذي تأثم. تؤجر لأن طاعة الله ورسوله وأيضا أطاعة زوجها في طاعة الله عز وجل، إلا أن الزوج يأثم، لأن الزوج يأثم. ولذلك أختي كلثوم بارك الله فيك، نعم المرأة ما دام أن زوجها يقول أنا ما أحب وأكره هؤلاء الأقارب يجب عليها أن تمتثل ذلك، ما دام أن الزوج بينه وبينهم وبين هؤلاء مشكلة تمتثل ذلك. بارك الله فيك. والآن ما يخفاك يعني وسائل التواصل مع الأرحام والأقارب يعني يسيرة، أصبحت الهاتف، الرسائل، هذه ممكن أن تؤدي الغرض الذي ممكن أن تقوم به المرأة في الزيارة، تؤدي مثل هذه الاتصالات. أم مهرة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني واحد من الأهل كفيف، هو ابن خالها، تقول عنده طفلين وما عنده شغل وخوالي يصرفون عليه، تقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ أختي أم مهرة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي هذا القريب المتزوج ولديه أطفال من الزكاة، ما دام أنه غير موظف وليس له مورد مالي، حتى وإن كان يعني بقية أخوالك يصرفون عليه فما في بأس لو أعطيتيه من الزكاة، لا سيما مع يعني تكاليف الحياة ومع هذه الأمور الاستهلاكية وكذا، ما في بأس تعطينا من الزكاة. بارك الله فيك وتقبل منك. أم مصطفى من العراق تقول قبل 10 سنوات شخص تنازل عن حصته لأخيه، والآن هذا الشخص يعاني مشاكل، وأخوه اللي أخذ هذه الحصة حاب أن يرجع له هذا المال، لكن ممكن تقول يرجع له بنية الزكاة؟ تقول لأن أخيه عنده بيت وعنده سيارة. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأخ هذا الذي تنازل عن حصته لأخيه، لا شك بأنه مأجور وهو متصدق على أخيه، متصدق على أخيه، ولذلك هذا العمل الذي قام به عمل صالح وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية للعلم، فقط للعلم، أن من أسقط حقه من سهم التركة فإن لا يجوز له أن يتراجع إلا إذا كان خدع مثلا أو غرر به. أما إذا كان هكذا بكامل قواه العقلية وبكامل إرادته وتنازل فإن الساقط لا يعود، فهذا من حق أخيه. المسألة الثالثة بالنسبة لهذا الأخ، يجوز له أن يعطي أخاه من الزكاة إذا توفر في أخيه شروط استحقاق الزكاة، لأن الله تعالى كما ذكرت أنا قبل قليل الآية القرآنية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. أنت يا أم مصطفى تقول إن رجل عنده بيت وعنده سيارة، ما كل شخص عنده بيت وسيارة ما يستحق الزكاة، قد يكون شخص عنده فيلا قصر ها وعنده سيارة زين وعنده راتب يستحق الزكاة. كيف هذا يكون من المساكين؟ الذي يدخل عليه ها لا يكفي آخر الشهر، عنده مصاريف كثيرة، عنده أمور استهلاكية، عنده أولاد كثر مثلا، يعني يأتي آخر الشهر الراتب هذا ينتهي، ما عنده قدرة، أو رجال فاتح بيته وجيه مثلا والناس يأتونه ويتحمل ويدفع هنا للصلح بين الناس ويدفع هنا، هذا يستحق ما دام أنه غير قادر، يعني ما عنده القدرة. فإذا كان الأخ هذا الذي تنازل جزاه الله خير الآن أصبح يعني عنده بيت وعنده سيارة لكن ما يكفي الدخل اللي يدخل عليه يذهب مباشرة، هذا يعطى من الزكاة. فإذا كان الأخ الثاني حان وقت الزكاة يعطي من الزكاة، إذا والله ما يستحق لكن حق غير واجب طبعا ما نستطيع نقول بالوجوب، إنه أيضا يرد المعروف لأخيه، يقول له والله هذه يرجع الحق هذا على طريق عن طريق الهبة مثلا أو الهدية إذا كان ما يستحق الزكاة، أو طريق الصدقة، الصدقة تجوز على الغني، واضح؟ فإذا كان والله الأخ هذا اللي ذكرتي فعلا ممن يستحق الزكاة أخرج زكاته إليه. أما إذا كان لا ما يستحق الزكاة لكن عنده ضيق حال يتصدق عليه، أو يهب هذا المال له، أو يهدي إياه، أو يهدي بعض المال مثلا إليه، واعتقد بأن هذا من رد المعروف. والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بارك الله فيك. نعم أمت الله، تفضل يا أمت الله. دكتور احنا عندنا قريبنا ميسور الحال، انتقلنا يوم الى بيت جديد، اتصل علينا وعرض اعطانا مبلغ من المال مساعدة لنا في اتمام الاثاث والاشياء للبيت، وعندما رفض زوجي هذا الشيء طرى عليه ان ياخذ المبلغ ويرجع على اقساط، لا شرط علينا مدة معينة لإرجاعة، ولا اصر على ترجيعه ولا طلبنا بصراحة في يوم من الايام. نحن الان لنا قرابة العامين في البيت الجديد، مع العلم ان الحمد لله فتح الله علينا، وأنا أرى أن زوجي قادر على إرجاع هذا المبلغ، فكل ما أطرح عليه إرجاع المبلغ يعني أحس يتساهل في الموضوع، وأحيانا نصل إلى مشادة في الكلام أنه هذا الموضوع راجع له، هو اللي يعرفه أنت يرجع، أو يعني مثل هيك يعني. المبلغ كبير يا أختي؟ ما يقارب 30,000 درهم. ولما جاء وعطاه عطاه بأي نية؟ عطاه بنية أني أوسع عليكم هاي الفترة لأنكم تنتقلوا، وأنا عارف النقل يعني يطلب، يعني جاي يساعدكم في هذه الفترة مساعدة. طيب وكل ما أطرح على زوج يقول لي حتى ولو رج... لأنه يعني الله فاتح عليه، يقول لي حتى ولو رجعنا له ما راح ياخذه. أنا أقول بس خلينا نخطي هالخطوة ونعطيه، أخذ يعني أخذ حقه، ما أخذ يكون نحن ارتحنا، يعني أنا مش مريحني المبلغ. طيب العادة عندكم في عائلتكم في يعني في العرف اللي عندكم اللي يجيب مثلا المبلغ في مثل عملية النقل إلى بيت جديد، وش يقصد في الغالب؟ هو يقصد المساعدة، هو دائما يعني عينه مساعدة مردودة ولا مساعدة غير مردودة؟ لا هو هاي الشخص اللي حكيت لك عليه قريبنا في العادة يساعد في العائلة، يعني يساعد لكن يعني مساعدة فقط لإنهاء أزمة معينة وترجعون للمال ولا يترك؟ لا هو لحد الحين عمره ما طلب حد، ما طالب حد، عمره ما طلب حد، بس انا يعني اطرح على زوجي انه يدفع على المبلغ لو اخذ يكون حقه، لو ما اخذ نحن نرتاح يعني من هذا، مع العلم ان زوجي لا يترك وقت صلاه، يدفع في زكاه دائما، يوسع على اهله. بارك الله فيك وفيك. قادرين طيب. ان نرجع هذا المبلغ ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله. الله خير. السؤال الثاني حكم العدسات والاظافر والرموش اللي حضر بس مناسبه، مثلا مناسبه نساء وبعدين رفعهم ان شاء الله من غير مثلا ما يشوف رجال ولا شيء. الشيء الثاني حكم صلاه الاولاد في المسجد، عندنا مسجد قريب والاولاد عمر 18 و16 سنه، يعني أذكرهم أنهم يصلون في المساجد بس ما مسجد قريب، ها مسجد قريب جدا يعني من بيتنا. الشيء الثاني لما أقوم أصلي صلاة الفجر، هل من الواجب أني أقوم أولادي يصلوا معي يظل 18 و16 سنة؟ يعني أنا أصلي بس هم ما أقومهم يصلوا يعني. إن شاء الله. جزاك الله عنا كل خير، بارك الله فيك. مرحبا، أهلا وسهلا. أم عمر. ألو، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ في هذا البرنامج المفيد. الله يحفظكم. يا شيخ، إذا كانت في زوجة شاركت زوجها بشراء أرض، وهذه الزوجة دفعت مبلغ يعني مقدم والزوج ما دفع ولا فلس، يعني ما هي المبلغ النقدي هي دفعتها وهو ما دفع، وبعدين تشاركوا في باقي المبلغ بالأقساط، يعني صار مثل دمج معاشين وتشاركوا، بعد ذلك يعني الزوج بدأ أنه يستغل هالأرض لصالحه، يبنيها ويأجرها وما يعطيها أرباح، ففكرت إنها عشان لا تصير مشاكل وتصير الطلاق إنها تنفصل عنها في الحلال وإنها يعني تبيع جزءها، لكن الزوج رفض وضربها واعتدى عليها بالضرب إذا هي حاولت إنها تبيع النص اللي هو يعني اللي هي يعني تبعها، وبعد ذلك حلف عليها بالطلاق إذا هي باعت جزءها من الأرض راح تكون طالق. فالحين هي تراجعت عن البيع، ولكن هو ضيع عليها فرصة إنها تشتري أرض ثانية، السؤال، هل يقع الطلاق إذا باعت جزها؟ هل تفضلي أم عمر. أم عمر، أنت تقولين يعني زوج شاركت زوجها في شراء أرض، الزوج ما دفع النصيبة والزوجة هي اللي دفعت المقدم، وبعدين اللي حق على الزوج يعني تشاركوا فيه في شراء أرض أخرى. نفس الأرض يعني كان في جزء من المبلغ ما اندفع، فهم حطوا المعاشين هم مع بعض، وطبعا صار مثل الأقصاد وخلاص تم، وشروا الأرض كلها، فصار نص بنص، يعني الزوجة لها نص والزوج لها نص، ويمكن الزوجة لها أكثر، فهي بس لأن يعني على أساس أن زوجها يعني استكملت حقها، هي استكملت حقها يعني يستكمل، بس هي الشنو أنه هو بدأ أنه يستولي على هالأرض هذه، ما يرضى أنها تتصرف فيها، وإذا يشتغل. أحد يبي يشتري الأرض يشتري الأرض، يخلي الموضوع سر، بعدين بعد ما الشراء يعني يروح يقول لهم ترى في أحد يشتري الأرض، وكانت جايبت له مبالغ كبيرة، وهو كل هذه هالفترة هذه كان يبعد هالشراية هذيل، يبعدهم عن الأرض عشان لحد يبيع. وعندما يعني عرفت أنه هو بدأ يتحايل عليها ويستغل الأرض، فقالت عشان لا يصير الطلاق، قالت له خلاص أنا أخذ نصيبي وأنت أخذ نصيبك، ولكنه حلف عليها بالطلاق. هل يقع الطلاق إذا أخذت نصيبها؟ وبعدين هل يعني مثلا إذا صار ورث يعني بعد عمر طويل، إذا مثلا هل تأخذ فلوسها اللي هو يعني مثلا خسرها فيها؟ يعني إحنا في الكويت عندنا الأراضي 100-200 ألف 300 ألف، هل هالحق إنها تأخذ هالفلوس هذه اللي خسرتها؟ وهي ما عرضت أم عمر عليه إن يشتري نصيبها شفعة؟ لا بل عرضت عليه، لكن ما رضى، ما رضى يشتري يعني نصيبها، ما عنده المبلغ إنه يشتري نصيبها الأرض هذه مبلغها كبير. طيب أبشري، ولكنه شنو يعني كان يعني هل له حق إنه ما يقول لها إنه في أحد يشتري الأرض بهالمبلغ؟ يعني الحين هي عندها، وهي مو حابة الطلاق، هي امرأة يعني متزنة، خايفة على بيتها، خايفة على سمعتها، الحين تقول أنا بنفس الوقت أبي نصيبي بس مو عارفة إيش تسوي. أبشري أخت الفاضل، مرحبا أختي، طيب الله يحفظك. وداد من الشارقة بارك الله فيها، تقول الحمد لله أنعم الله عز وجل علي بالصلاة وشيء من هذا القبيل، لكن تقول أثناء الصلاة يعني تأتيني أفكار، بعد الصلاة أبدأ يعني أتدبر في الآيات القرآنية، مثلا وقليل من عبادي الشكور وشيء من هذا القبيل. أختي وداد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الإسلام هذه الصلاة، ولذلك الله عز وجل فرض هذه الصلاة في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات، قال تعالى هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. الصلاة سبحان الله صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر نادى بلال أرحنا بها يا بلال، يعني أقم الصلاة، ولذلك الصلاة جنة، الصلاة نعمة من نعم الله، والأصل أن الإنسان يخشع في صلاته، هذا هو الأصل، ولذلك أجر الصلاة ينقص على قدر نقصان الخشوع، فكلما نقص الخشوع نقص الأجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان الأصل في الصلاة أنه يتدبر ويتفكر ويتعقل في الصلاة فيما يقرأ، مثلا بعض الناس الآن يصلي وما يدري ما صلى وما يدري كم الركعات اللي صلى، لا، الإنسان في الصلاة لما يقرأ يتفكر، وهذا لا يأتي إلا بعد يعني معرفة قيمة الصلاة وقدر الصلاة ومعرفة الحالة التي يقوم فيها المصلي بين يدي الله عز وجل، لأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وهذه كلها تؤثر فيه. وهذا لا يمنع يا أختي وداد أنك بعد الصلاة تتفكرين، لكن الأصل في الصلاة، وبعد الصلاة تقرأين القرآن وتتفكرين وتتدبرين. ها خلاص. طيب أختي الفاضل أمة الله من أبو ظبي وأم عمر من الكويت، سامحوني لأن وقت البرنامج انتهى، كان بودي والله أني أجيب على كل الأسئلة، لكن يعني هذا نصيبنا من وقت البرنامج، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على الأسئلة المتبقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.